ما حكم قراءة المسلم للكتب التي تخص الجنس وتتكلم عن الحياة الجنسية وكذلك مشاهدة الصور الخليعة؟ الجواب: هذا السؤال له أهمية كبيرة، لأنه ينبه على أمر هام يرتكبه كثير من الأشخاص الذين يقرؤون، وذلك أن القراءة وسيلة من وسائل التثقيف، وهذه القراءة تنتقل من الكتاب عن طريق القارئ، تنتقل إلى فكر القارئ وإلى عقله وإلى نفسيته، وبالتالي ينصبغ بهذه القراءة، فهي نوع من أنواع الإمداد لهذا الشخص، وبالتالي ينصبغ بهذه القراءة، فهي نوع من أنواع الإمداد لهذا الشخص من أجل أن يتكون عنده سلوك أو طريق من طرق السلوك يسير عليه. فالشخص عندما يقرأ كتاب الله ويقرأ ما يبينه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبينه من أقوال الصحابة والتابعين وما إلى ذلك، لا شك أنه يتكون عنده سلوك ممتاز، هذا بالإضافة إلى ما يكون عنده من الثروة العلمية. وإذا كان يقرأ في كتب السلف فإن الأفكار التي أودعوها في كتبهم التي قرأها تنتقل إليه، وبالتالي تكون عقيدة عنده وترسخ في نفسه، وبعد ذلك يسير عليها من جهة ويدعو إليها من جهة أخرى. وإذا كان يقرأ في كتب الإلحاد والزندقة، يعني الكتب المنحرفة عن الطريق السوي، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون من الذين يميزون بين الخبيث والطيب، وعلى هذا الأساس يعني إذا قرأها من أجل أن يتبين له وجه الخطأ فيها، فحينئذ ليس عليه في ذلك شيء، بناء على قول حذيفة بن اليماني رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا كان الشخص يقرأها من أجل أن يذب عن الإسلام ومن أجل أن يبين باطلا هذه الأشياء من طريق كتب أهلها، فهذا ليس فيه شيء. لا، وإذا قرأ الكتب التي تعتني بالسلوك الجنسي، فلا شك أنه سيتأثر في هذه الكتب، وبالتالي تشغل جزءا من فكره وعقله ونفسه وسلوكه، وربما في أحاديثه في المناسبات الخاصة. وبعض الناس ومع الأسف قد يطبق ما يجوز له منها عمليا، فأنا أنصح السائل أن يتجنب هذا النوع من الكتب، خاصة لأن مفسدته أكثر من مصلحته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه ليس في حاجة إليه، لا من جهة دينه ولا من جهة دنياه ولا من جهة سلوكه في ما يؤديه إلى الآخرة، يعني من جهة حصول الأجر، ولا في سلوكه من جهة دنياه، لأنه لا حاجة إليه من جميع النواحي. وهذا النوع من الكتب هو نوع من أنواع الغزو، يعني غزو الأولاد المسلمين عن طريق هذه الكتب، من أجل أن يفسدوا في أنفسهم من جهة، ومن أجل أن يفسد بعضهم بعضا من جهة أخرى. فأنا أنصح السائل وأنصح المستمع في تجنب هذه الكتب وما يماثلها من الكتب التي يغلب ضررها على نفعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله.